السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سئلت عن الصلاة خلف المبتدعة. لما حوصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه في سنة 35 من الهجرة، كان يصلي بالناس أهل الفتنة، فدخل عبيد الله بن عدي بن الخيار على عثمان رضي الله عنه قال إنه يصلي بالناس إمام فتنة، لأنه أولئك القوم الذين حاصروا عثمان كانوا هم الذين نوعا ما يديرون البلد وهم الذين يصلون بالناس، فقال يصلي بالناس إمام فتنة، فماذا ترى؟ قال صلوا خلفهم فلكم وعليهم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالصلاة خلف المبتدع صحيحة في الأصل طالما أنه مسلم لم يخرج عن دائرة الإسلام، ولكن إذا وجد الإنسان إمام بدعة وإمام سنة فلا يصلي خلف المبتدع أبدا، لا يجوز بغض النظر عن بدعته، وإنما يصلي خلف السني المتبع. لكن إذا لم يتيسر إمام سني ولا يوجد إلا إمام بدعة ولا يوجد إلا هذا المسجد أو كذا، فلا بأس بالصلاة خلفه طالما أنه ما زال داخل دائرة الإسلام، ولك صلاتك وعليه بدعته، والعلم عند الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.